والشأن في صمدية الرحمن، كل الشأن في صمدية الرحمن، لأن الصمدية تعني كمال غناه عن خلقه وافتقار خلقه إليه، هذه الصمدية، كمال إيش؟ غناه عن خلقه وافتقار جميع الخلق إليه، هذه الصمدية، ولهذا كانت كل الشأن فيها. يقول نفت الولاد لأنه غني عنه، والأبوة عنه لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولو كان له أب لكان محتاجا إليه، والله لا يحتاج لأحد. والكفر لأنه لا أحد يكون مثل الله عز وجل، الذي هو لازم الإنسان، الإنسان لا بد له من ولادة أبوة أو أمومة، ولا بد له من كفر، كل الناس لهم أكثر. وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، هذا غناه. أما افتقار غيره إليه فقال وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز السلطان. إذن ما هي الصمدية؟ كمال غنى الله وافتقار جميع الخلق إليه، هذا الصمدية. وإليه لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك في إمكانه، يعني أن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل لا يمكن، لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران، ويجوز علوه حقا على ثبوته. المعنى أنه عز وجل لا يشبهه أحد مع ثبوت صفاته وعلوه على خلقه وكلامه. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. هؤلاء الذين عطلوا الله زعموا أن كل من أثبت لله صفة فهو إيش؟ مشبه. ثم قال وبناء على ذلك لا يجوز أن نثبت لله صفة، لأننا لو أثبتنا لله صفة لوقعنا في التشبيه، فيلبسون على العام ويقول مثلا إذا سمع رجل يقول إن لله يدين صرخ أعوذ بالله شبه الحد كفرت عبدت صنما، يصرخ وجهه إذا سمع العوام الشكور، يقول صادق سيدنا وصف كل وراه. ولذلك يلبسون على العوام بهذا، كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل، قوله للتعطيل بمعنى إلى، اللام بمعنى إلى، يعني كم ترتقون بسلم التنزيه إلى التعطيل، تعطون الله تدعون أنكم تنزهون ترويجا على العميان، فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشأن، وأكبر عز وجل من أن تكون صفاته كصفاتنا، هذا هو التشبيه، يعني أن نجعل صفات الله كصفاتنا، لا إثبات أوصاف الكمال. فما هو السياق؟ صدق، لا يستوي من أثبت الله صفات الكمال ومن أثبت الله صفات تماثل صفات المخلوقين، والله أعلم. إذا ما شرط كل فصل هذا كله أذان، ولهذا كلما أراد أن يتكلم عن مسألة قال الله أكبر. وعلم بأن الشرك والتعطيل كلاهما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل مشرك حتما هذا واضح التبيان، فلا أنت مضطر إلى أن يكشف البلوى ويغني فرقة الإنسان، وإليه يصمد بالحوائج كلها وإليه يشجع طالب الأمان، فإذا انتبت وصفه وفعله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلى